يبين ربنا تبارك وتعالى بعد امره بالقتال للامة كيف يكون القتال وكيف يكون ترتيب القتال ترتيبا صحيحا. فيقول عز من قال: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. اذن فيعلمنا الله تبارك وتعالى ان في حالة القتال والجهاد مع الكفار يجب ان نبدأ بالاقرب فالاقرب لكي نصل الى الابعد فالابعد، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: الاقرب فالاقرب، قاتلوا الذين يلونكم اي يقتربون منكم ويجاورونكم، يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قرأت غلظة بفتح الغين وهناك قراءة بضمتهم. الغلظة الشدة والصبر على القتال والحرص على النصر. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين بالنصر وبالمعونة وبالتأييد. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. لبين ربنا تبارك وتعالى ان الايمان يزيد وينقص، ويبين ربنا تبارك وتعالى ان السورة من القرآن او الآية من القرآن اذا نزلت اختلف وقعها على الناس. اما المنافقين والذين فضحتهم هذه السورة فيحدثنا ربنا عنهم انه في حالة نزول سورة جديدة او ايات تتلى اذا ما انزلت سورة فمنهم من المنافقين من يقول مستهزئا: ايكم زادت هذه ايمانا، اي من منكم زاد ايمانه بنزول السورة الجديدة او الايات الجديدة، من زاد ايمانه؟ فيرد الله تبارك وتعالى ويقول: فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. السورة تزيد المؤمن ايمانا، كيف ذلك؟ في زمن الصحابة ينزل القرآن متبردا بهم في النهي وفي الامر، كما تبرد معهم في تحريم الخمر، وكما تبرد معهم في العبادات، فقد فرض الحج في الاواخر، وفرضت الصلاة متى، وفرض الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة، تبرد معهم وعليهم. فكلما نزلت السورة بينت امورا واجبة يجب ان تعمل، فعملوا بها فازداد ثوابهم وازداد ايمانهم. وبينت السورة امورا يجب الانتهاء عنها والابتعاد عنها، فابتعدوا واطاعوا الله، اذا زاد ثوابهم وزاد عملهم وبالتالي زاد ايمانهم. ايضا السور اذا نزلت نزلت فيها الدلائل والبراهين على وجود الله عز وجل وقدرته وتدبيره، فيزداد المؤمن انشراحا ويزداد المؤمن ايمانا. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون بنزول القران، لانهم يريدون المزيد من التقرب الى الله عز وجل، المزيد من العلم. واما الذين في قلوبهم مرض المنافقون المترددون الشاكون فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الرجس كما قلنا كل مستقذر من الاشياء. هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرض، هم ارداف وانداف. اذا نزلت السورة وقد كفروا بما سبق من القرآن، كفروا بالسورة الجديدة فضموا كفرا الى كفرهم، ضموا عصيانا الى عصيانهم، كفروا بما نزل من القرآن، فكلما نزل قرآن جديد كفروا به أيضا، فضموا كفرهم إلى كفر، من هنا زاد رجسهم رجسا على رجس. أما السورة فهي شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. القرآن كلام الله القديم، القرآن كلام الله، به تنشرح الصدور، به تنفتح القلوب. هذا القرآن إذا نزل على المؤمن زاده إيمانا، وإذا نزل على الكافر بكفره به زاد كفره وزاد رجسه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويحذرهم ربنا تبارك وتعالى ويعذب المؤمنين والسامعين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، يفضحون في كل عام مرة أو مرتين، تنزل الآيات وتنزل الصور تفضح المنافقين، تكشف سرهم وتهتك سترهم، ومع ذلك لا يتوبون ولا يتذكرون ولا يفقهون ولا يتعلمون. أولا يرون، أولا ترون، قراءة بالتاء، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ماذا يفعلون؟ واسمه، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي إذا ما أنزلت سورة فيها الخبر عنهم، فيها الفضح لهم، فيها الكلام عن أعمالهم وما أثروه في أنفسهم، وأحاديث المنافقين التي دارت سرا ينزل بها القرآن فيفضحهم، إذا نزلت هذه السور تفضحهم، وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، نظر بعضهم إلى بعض نظر سخرية، نظر استهزاء بالغمز وباللمز، أو نظر رعب حيث تحدثنا السورة عنهم. ثم قال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد من الجالسين؟ إن رأوهم أقاموا، وإذا لم يروهم قاموا، فيحترسون كي لا يسمعون فضيحتهم في القرآن، كي لا يسمعون ما نزل في شأنهم من القرآن، مع أن القرآن رغم أنه فضح أعمالهم لم يذكرهم بالاسم، سترهم، وكان الله قادرا على أن يذكر أسماءهم وأنسابهم وأحسابهم وأن يفضحهم، ومنهم أولاد الزنا وأولاد السفح. لكن الله لم يذكر أسماءهم، ذكر أفعالهم، بل وفتح لهم أبواب التوبة. ومع ذلك وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. إذا كانت عقوبتهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي صرف قلوبهم عن الهداية وعن التوفيق لأنهم لا يفقهون، لا يعلمون، لا يتفكرون، لا يتذكرون، لا يعطون أنفسهم الفرصة أن يسمعوا القرآن بصدر منفتح لعل وعسى يهتدوا. وقال الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رجاء ورحمة. لكن هؤلاء انصرفوا فصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أيها الأخ المسلم، من ضمن توجيهات الشيوخ أن المؤمن لا يعبر بكلمة انصرف أو انصرف أو انصرف، وإنما يعبر بكلمة انقلب أو انقلب أو انقلب، لأن الله أثنى على قوم فقال في شأنهم: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وفي هؤلاء قال: انصرفوا فصرف الله قلوبهم. فقالوا: إذا كان الناس في صلاة أو في صلاة جنازة أو في عمل من أعمال الخير أو في حج، لا يقال لهم انصرفوا، بل يقال انقلبوا إلى بيوتكم راشدين. فتختم سورة التوبة، سورة براءة الفارحة المبعثرة الحافرة، أسماء كثيرة لهذه السورة، تختم بآية من أعظم ما جاء في وصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن في جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يشرف على ذلك، وزيد بن ثابت يجمع ويكتب وهو كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعه جماعة. جاء خزيمة بن ثابت الأنصاري في هذه الآية لعمر، الآية التي ختمت بها سورة الطول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. حين جاء بهذه الآية خزيمة لعمر بن الخطاب لم يطلب شهودا عليها، حيث قال: حقا حقا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، من أنفسكم، الخطاب للعرب، من أنفسكم أي عربيا قرشيا تعرفون نسبه، تعرفون أصله، تعرفون صدقه، أو الخطاب للناس: جاءكم رسول من أنفسكم أي بشرا من البشر، لم يرسل ربنا ملكا فلا نراه أو غنا لا نراه، أرسل بشرا من أنفسكم أي بشر تطمئنون إليه تفقهون عنه، أي الخطاب للعرب من أنفسكم، من أنفسكم، النفاسة القدر العالي الشيء النادر أشرف الأشياء نفيس الأشياء هو أشرف الأشياء ما يحرص عليه الإنسان أي كل إنسان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، العنت المشقة والتعب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه، يشق عليه أن يرى الأمة في ضيق أو في قرب. عزيز عليه أي شاق عليه، شاق عليه، يلقى المشقة من عنتكم من تعبكم أو مشقتكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم الحريص والحرص الشح بالشيء أن يناله مكروه، الحرص الحفاظ على الشيء والشح به أن يناله مكروه، فهو حريص عليكم أن ينالكم مكروه، حريص أن يدخلكم الجنة، حريص أن يشفع لكم يوم القيامة. عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليه أن تضلوا أو أن تقعوا في المعاصي أو تتعرضوا للحساب أو تتعرضوا للنار، حريص عليكم وعلى دخولكم الجنة، كما قال عن نفسه أنه آخذ بعبر الناس وأنت الفراش يتساقطون في النار، وهو يحاول أن يمنعهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة شدة الشفقة، لم يمنع الله تبارك وتعالى لأحد من الأنبياء وصفين من أوصافه إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عن نفسه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما يبكي خوفا على أمته، حيث قرئ عليه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبي حسبي. فرجع اليه القارئ فوجد دموعه صلى الله عليه وسلم قد سالت على وجهه خشيه على امته، لان شهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يشهد لهم وإن يشهد عليهم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك، رغم هذا رغم حرصك عليهم رغم المشقة التي تتعرض لها من أجلهم، رغم إن تولوا وأعرضوا عنك فقل حسبي الله. يكفيني الله تبارك وتعالى، يكفيني الله يشهد لي بنبوتي وبرسالتي يحميني وينصرني. قل حسبي الله، عليه توكلت ووضعت امري اليه واعتمدت عليه. لا اله الا هو تاكيد للعقيده وللصدق فيها، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كما ترونها في المصاحف، العظيم قراءة، العظيم معتل العرش، العرش العظيم أعظم المخلوقات على وجه الإطلاق العرش، والعرش جسم، والعرش محيط بكل خلق الله عز وجل، العرش العظيم، العظيم معتل الشكر لله تبارك وتعالى وهو رب العرش العظيم، أي الله تبارك وتعالى العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله، حسبي الله عليه توكلت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الأخ المسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة ويسقي المؤمنين من حوضه، من نال منه شربة لم يظلم بعدها أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حنانا يمشي على الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بقومه وعشيرته وأمته نزل القرآن ينهى عن هذه الرقة الزائدة، نزل القرآن يحذره من أن يهلك بسبب حزنه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلكا لنفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي كأنك من شدة أسفك عليهم تكاد أن تهلك وتهلك نفسك، أوات فلا يحزنك. نزلت كثيرا، كثير من القرآن نزل ليخفف رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحساسه بالأسى والحزن على من كفر من قومه. كثير من القرآن، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو الشفيع الأوحد في يوم القيامة، الشفاعة العظمى لقيام الحساب بكل ما يعرف، فنجا الناس إلى الأنبياء وكلهم يقول نفسي ثم نفسي، أما هو صلى الله عليه وسلم تقول أنا لها، وبشهوده تحت العرش وبشفاعته يقضى بين الناس ويقضى بين أمة محمد أول الأمم، ثم تأتي الشفاعة الخاصة بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، ثم تأتي الشفاعة للأنبياء والأولياء والعلماء وما إلى ذلك. أيها الأخ المسلم، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من أن تحيط به الأفهام أو يعبر عنه بالكلام. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق، هو حبيب الرحمن، هو محمد بن عبد الله، هو رسول الله.